ارحمهما كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تكتبنا من عتقائك من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء. اللهم عمنا جميعا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأحم حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ونائبه لما فيه صلاح البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.